بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة في اختياره وتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاختيار أن الله جل وعلا اختار مكة على سائر البقاع وفضلها على سائر البقاع، فهي مهبط الوحي، وهي قبلة المسلمين، يتجه المسلمون إليها في كل يوم على أقل تقدير 5 مرات، تهوي إليها أفئدة المؤمنون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ما إن يخرج الإنسان من مكة إلا ويشتاق قلبه إلى العودة إليها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الله أكبر. وهذه آية من آيات الله، فالخيرات ترونها في هذا الوادي الذي هو ليس مكانا لنبات الزرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومما يدل على فضل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها عندما أخرج منها: والله إنك لأحب البقاع، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ولذا يرى الشافعية أن الإنسان إذا سكن مكة لا يجوز له الخروج منها إلا بعذر شرعي. نعم، هي أحب البقاع إلى الله جل وعلا وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخرج منها صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يدل على فضل مكة أن الصلاة تعظم فيها. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. يا له من فضل عظيم، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة. ومئة ألف صلاة أي ما يعادل 55 سنة و26 ليلة لمن صلى وقتا واحدا. بل بعض أهل العلم ذهب أن جميع الأعمال تضاعف إلى 100 ضعف، ولكن الصحيح وقد ورد آثار عن بعض السلف في ذلك وقال بهذا القول بعض المتأخرين، ولكن الصحيح أن العمل يعظم في مكة من غير عدد، لأن العدد ورد في الصلاة. وممن قال بهذا القول أعني أن العمل يضاعف شيخنا ابن باز رحمه الله، فقراءة القرآن والصدقة وغيرها من أعمال البر تعظم وأفضل من غيرها في غير مكة. ومما يدل على فضل مكة وشرفها أن الذنب يعظم فيها، قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبيا هم بسوء بمكة لأذاقه الله من العذاب الأليم. ولذا ذهب بعض أهل العلم أن السيئة تضاعف إلى 100 ضعف، ولكن الصحيح أن الذنب يعظم في مكة. والعدد ليس صحيح، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالسيئات فلا يجزى إلا بمثلها، إلا أن الذنب بمكة أعظم من غيره. حتى أن ابن حزم رحمه الله قال أن الصغيرة في الحرم أعظم من الكبيرة. قال أن ظاهر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله 3 ملحد في الحرم. قال ابن حزم في تعليقه على هذا الحديث: ظاهر الحديث يدل على أن الصغيرة في مكة أعظم من الكبيرة في غير مكة، فعلى من سكن مكة أن يراعي هذا ويحذر كل الحذر. والصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا هذا المعنى كانوا يتورعون من أشياء يسيرة. كان ابن عمر له فسطاط في الحرم والآخر خارج الحرم، فإذا أراد الصلاة دخل داخل حد الحرم، وإذا كان له حاجة إلى أهله من تأديب ومعاتبة خرج خارج الحد. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نحدث أن القول لا قول الرجل لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم، فيحذر الإنسان أن يعصي الله جل وعلا في كل مكان، وفي هذا المكان على وجه الخصوص. ومن عظم هذا المكان فإنه يعظم الرحمن، ومن أحب المكان الطاهر فإنه دليل على محبة الله، لأن المؤمن يعظم ما عظم الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعبادة يا عباد الله تعظم والسيئة تعظم. وهل العبادة وهل الصلاة تعظم في الحرم أو في مكة؟ كلها محل خلاف بين أهل العلم، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن حدود الحرم داخلة في الفضل، فمن صلى في أي مكان من مكة داخل الحرم فإنه يدرك الأجر، غير أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل لقدمها وقربها من الكعبة شرفها الله جل وعلا. فاشكروا الله يا عباد الله، اشكروا الله على هذه النعمة. أيها المجاورون، أيها الزائرون، أيها المعتمرون، انتبهوا فأنتم جوار بيت الله الحرام، انتبهوا واستغلوا هذه الفرصة، فإن من أعظم نعم الله جل وعلا أن الإنسان يجاور. قال بعض أهل العلم: تأملت النصوص من الكتاب والسنة فلم أجد بعد نعمة الهداية للإسلام ونعمة الصحة المجاورة لبيت الله جل وعلا. فيا من أكرمك الله بجوار بيته اشكر ربك بقلبك واشكر ربك بلسانك واشكر ربك بجوارحك. أكثر من الثناء على الله وقل اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني بها رزقا حلالا، وكما أكرمتني بجوار بيتك أكرمني بجوار نبيك في جنات النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، سمعنا في الأسبوع الماضي ما أقدم عليه الحوثيون من انتهاك لحرمة بيت الله الحرام، حيث أطلقوا صاروخا تجاه مكة حرسها الله جل وعلا وحفظها الله جل وعلا. وإنني أقول إن لهذا البيت رب يحميه، وهذه هي نهاية هذا المجرم، هذه هي نهاية تلك الشرذمة الذين ينفذون مخططات المجوس، أذناب المجوس، يريدون أن يعتدوا على بيت الله جل وعلا. أقول لكم أيها المسلمون إن أبرهة أخزاه الله أفسد في اليمن، وتعلمون ماذا صنع؟ بنى صنما هناك، بنى كنيسة في صنعاء، وطلب من المسلمين، يريد أن المسلمين يتجهون ويحجون إليها بدل الكعبة كما يفعل الآن أولئك المجوس الذين يطالبون الناس أن يحجوا إلى كربلاء. أفسد في اليمن غاية الإفساد، ولما أراد الله هلاكه ودماره غزا الكعبة، غزا مكة. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. لما قابل أبو طالب، قابل أبرهة وطلب منه الإبل، قال له أبرهة: إنك سقطت من عيني، كيف تطالب بالإبل ولا تطالب بحماية البيت؟ فقال أبو طالب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. المسلمون في كل مكان يقدمون أنفسهم وأموالهم فداء لبيت الله جل وعلا. أيها المسلمون، يجب علينا جميعا أن نتحد ضد هذا العدوان. هؤلاء الذين آذوا المسلمين في أبدانهم، آذوا المسلمين في بلادهم، آذوا المسلمين في مشاعرهم، أفسدوا في كثير من البلدان، في العراق والشام واليمن ولبنان. يجب أن المسلمين تتحد كلمتهم ضد هذا الإجرام وهذا الإفساد. هل هذه الأفعال يقرها مسلم؟ هل هذه الأفعال الإجرامية يقرها عقل؟ أين الإسلام؟ أين الدين من هذا الصنيع؟ وإن مما يدخل السرور على النفس ما رأينا من الإنكار العالمي من الأفراد والجماعات والمنظمات والتأثر البليغ بما حصل من هذا الفعل الشنيع، أخزاهم الله ورد كيدهم في نحورهم. يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، إن كان الاجتماع مطلوب في كل وقت وزمان فإنه يجب عليكم في هذا الظرف أن تتحدوا، أن تجتمع الكلمة، أن تنبذوا الخلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم، يجب أن تتحد الكلمة ضد هذا الإجرام. جلبوا لليمن، الويلات، يريدون من الناس في اليمن أن يعبدوا مع الله غيره، يريدون أن يدعوا غير الله، يريد أن يتقربوا لغير الله جل وعلا. فالمسؤولية على الجميع وعليكم على وجه الخصوص. أسأل الله القوي الجبار القهار العظيم، وأقول يا قوي يا جبار، من أراد مكة والمسلمين عموما في سوء اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم من أراد مكة بسوء اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وخرج من الأرض. اللهم خالف بين قلوبهم وبين قلوب رؤسائهم. اللهم خالف بين كلمتهم يا رب العالمين، خالف بينهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم مزقهم كل ممزق. يا قوي اشي صدور المسلمين بهلاك الحوثيين ومن عاونهم ومن دفعهم ومن دفعهم ومن ساندهم بالسلاح. اللهم يا حي يا قيوم اجعل بأسهم بينهم شديد، مزق كلمتهم، فرق قلوبهم يا رب العالمين. يا رحمن يا ودود يا لطيف، الطف بالمسلمين في كل مكان، ارحم إخواننا المسلمين في العراق، ارحمهم في العراق والشام واليمن وفي بورما وفي كل بلدان المسلمين، ليس لها من دونك كاشفة يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بالمسلمين من البلاء، اللهم اكشف ما بالمسلمين من البلاء، ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم، اجعلهم سلما لأوليائك حربا لأعدائك. اللهم انصر بهم دينك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، وارحم يا رحمن المستضعفين في كل مكان. اللهم فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.